وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنتكلم في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن عبادة التيمم. تكلمنا فيما سبق فيما يتعلق بالطهارة الأصلية، والطهارة الأصلية يعنى بها الطهارة بالماء. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه يتوضأ بالماء الطهور، وإذا أراد أن يغتسل فإنه يغتسل بالماء الطهور، وإذا أراد أن يزيل النجاسة فإنه في العادة يزيلها بالماء الطهور. أما إذا كان الإنسان ذا عذر فإنه يجوز له أن يعدل من الطهارة الأصلية إلى الطهارة البدنية، والطهارة البدنية هي طهارة التيمم، والتيمم عبادة. ولذلك قال بعض الفقهاء في تعريفها: التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه والكفين، أو التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطاهر على صفة مخصوصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن التيمم ينوب الوضوء وكذلك ينوب الغسل، وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا أراد المرء أن يصلي ولم يجد الماء، أو فقد الماء بعد أن بحث عنه ولم يجده، أو هناك عذر من عدم استعمال الماء، فإنه يعدل إلى التيمم. فأولا، ما الأعذار المبيحة للتيمم؟ أول عذر معروف كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا يعني ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ذكر الله عز وجل العلة أو الحكمة من مشروعية التيمم، وهي رفع الحرج عن هذه الأمة من باب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله عز وجل أراد لنا بهذه العبادة، أراد لنا التطهر، وكذلك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن لم تجدوا ماء، معنى ذلك أن هذا المكلف قد بحث عن الماء فلم يجده. ولذلك يقول أهل العلم: يجب على من أراد أن يتوضأ أن يبحث عن الماء، ولا يعدل عن الماء إلا إذا لم يجده بعد البحث عنه. هذا هو العذر الأول. العذر الثاني: إذا كان به جرح أو كان به مرض، وإذا استعمل الماء تضفر باستعماله، إما يزيده مرضا أو يؤخر شفاء أو يحدث له مرضا جديدا، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم. كذلك إذا كان الماء قليل، وهذا الماء عنده لشربه أو لطبخ طعام، فإذا استعمله للوضوء أو الاغتسال قد يفقده إلى حضرة الصلاة، فهنا يجوز له أن يعدل إلى التيمم. كذلك العذر الرابع: إذا كان الماء باردا جدا، بحيث أنه لو استعمله وهو بارد تضرر، يجوز له أن يعدل إلى التيمم، بشرط إذا لم يجد ما يسخن به الماء. أما إذا وجد ما يسخن به الماء فإنه يجب عليه أن يسخن الماء ويتوضأ ولا يعدل إلى التيمم. في هذه الصورة لا بد أن يكون يعني أن لا يعدل إلى التيمم إلا إذا لم يجد ما يسخن به الماء. فهذه الأعذار مشروعة. من المسائل كما هو القاعدة المشهورة أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، حتى ولو كان في أثناء الصلاة، بمعنى وهو يصلي تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء قد حضر، فإنه يرفع الصلاة ويتوضأ. ولكن لو قلنا إنه تيمم وصلى وبعد أن قضيت الصلاة حضر الماء والوقت لم يخرج، هل يتوضأ ويعيد الصلاة أو أن أجزأته الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ الجواب الذي عليه أكثر أهل العلم أن الصلاة التي صلاها صلاة صحيحة ومصيرة ولا يجب عليه أن يعيدها. ولكن لو قال الإنسان أريد أن أحتاط لعبادي فأريد أن أتوضأ وأعيد هذه الصلاة، فقلنا نقول له لك هذا من باب الاحتياط. كذلك من المسائل من مسائل التيمم، لو استيقظ الإنسان قبل خروج الوقت بدقائق، بثلاث دقائق أو بخمس دقائق، بحيث وكان على جنابه، بحيث أنه لو ذهب ليغتسل بالماء ماذا يحدث؟ أحسن، خرج الوقت. هل يجوز له أن يتيمم ويصلي حتى يحصل الوقت؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يغتسل حتى ولو فاته الوقت، لأنه في هذه الصورة معذور، والله عز وجل قد أعذره، فإنه يغتسل الاغتسال الكامل ثم بعد ذلك يصلي حتى ولو خرج الوقت، وله الأجر كاملا بإذن الله تعالى. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالتيمم. بقي معنا مسألة واحدة، متى يبطل التيمم؟ يبطل التيمم بشيء، بحضور الماء إذا وجد الماء أو زال العذر. إذا وجد الماء أو زال العذر لا يجوز له أن يتيمم، ولو تيمم فتيممه غير صحيح. المبطل الثاني، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، بمعنى أن كل مسائل نواقض الوضوء التي أخذناها، الخارج من السبيلين، النوم العميق وغير ذلك من نواقض الوضوء، إذا حدث للإنسان بطهارة تيمم كذلك تنقض يعني تيممه قولا واحدا. أما صفة التيمم أن يسمي، لا شك أنه ينوي أولا ثم يسمي ثم يضرب على الأرض ضرب، كم ضربة؟ لا واحد ضربة واحدة هكذا يفرج بين الأصابع، يضرب هكذا ثم بعد ذلك ينفخ هكذا، والنفخ جاءت في السنة، ثم يمسح وجهه كله هكذا، يمسح وجهه كله، ثم اليمين يده اليمنى كفه اليمنى وكفه اليسرى بهذه الطريقة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمارا لما استفتاه رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الرشد فيه والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.